بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس السابع اليوم وهو في السنة لعبد الله بن أحمد، وقد بدأنا أمس في الفرقة الثانية من فرق المبتدعة وهي فرقة أهل الرأي، وذكرنا الأثر الأول، لأن إن شاء الله لعلنا نختم اليوم غدا الفرقتين الجهمية وأهل الرأي، وكذلك في السنة حتى نقف على موقف، وما أدري ربما الأسبوع القادم ما يتيسر لنا المواصلة في الإجازة هذه، فعلى الأقل نقف على موقف لين يتيسر فيما بعد إن شاء الله الإكمال. فالأثر اللي في طبعة الأخ عادل رقم 14 و200. قبل ذلك ذكر القصة اللي ذكرها مرت معنا قديما في المروذي للورع، الورع المروذي، أن إسحاق بن راهوية قال: كنت صاحب رأي في أول أمره، فلما أردت أن أخرج إلى الحج عمدت إلى كتب عبد الله بن مبارك واستخرجت منها ما يوافق رأي أبي حنيفة من الأحاديث، فبلغت نحو من 300 حديث حصل فيها توافق بين الرأي أبي حنيفة وحديث موجود، واشتغل هو على هذا المشروع قبل أن يأتي العراق، يظن المسألة أنها اختلاف وجهات نظر فقط. فقلت أسأل عنها مشايخ عبد الله بن المبارك الذين بالحجاز والعراق، وأنا أظن أنه ليس هناك أحد يجتري أن يخالف أبي حنيفة، هكذا كان يتخيله في خراسان، ومثله الآن بعض المعظمين اللي ما حد يجتري. فلما قدمت البصرة جلست إلى عبد الرحمن المهدي، توفيق الله له أنه وفق لهذا الرجل، ولذلك عبد الله بن أحمد أول أثر ذكر أثر عبد الرحمن المهدي. فقال لي: من أين أنت؟ قلت: من أهل المرو. فقال عبد الرحمن المهدي فترحم على عبد الله المبارك وكان شديد الحب له، قال: هل معك مرثية رثي بها عبد الله؟ قلت: نعم. فأنشدت قول أبي تميلة يحيى بن واضح الأنصاري، وهي ذكرها موجودة في الورع، طويلة وجميلة، حتى فيها بيت كان الإمام أحمد دائما يعني يقول أحمد نفسه من أهل مرو، فيقول الإمام أحمد: ويعني كنا بمرو فلما ذهبنا صارت مرو كسائر البلدان. هو يقول إنها أن كنت يا عبد الله مبارك كنت بمرو رافع ذكرها، فلما رحلت صارت مرو كسائر البلدان. لكن عاد كانت جميلة، وكان ابن مهدي يحب القصيدة متفاعل معها، إلين جاء بيت لطمه على وجهه وأفسد التفاعل، وهو أن أبو تميلة قال: وبرأي النعماني كان بصيرا، يعني عبد الله مبارك، حين تبغى مقاييس النعماني، إذا أريدت مقاييس النعمان اللي هو أبو حنيفة يكون عبد الله مبارك بصيرا بها. قال: فما زال بمهدي يبكي وأنا أنشده، حتى إذا قلت هذا البيت قال: أسكت أفسدت القصيدة. يقول: فقلت إن بعدها بياتا حسانا، قال: ما عاد أريدها دعها. تذكر رواية عبد الله بن مبارك عن أبي حنيفة في مناقبه؟ والله ما نعرف له زلة بأرض العراق إلا رواية عن أبي حنيفة، وكان عبد الله بعد ذلك رجع، وسيأتي أثار أن عبد الله مبارك اشتد على أبي حنيفة، ولوددت أنه لم يروي عنه وأني أفتدي ذلك بعظم مالي. شوف يعني محبتهم للسنة والخير، لو أدفع أكثر مالي، ولكن ابن مبارك لا يجالس أبي حنيفة حتى لا يفتن الناس. قال: فقلت: يا أبا سعيد، هذه كنية عبد الرحمن المهدي، لما تحمل على أبي حنيفة على أبي حنيفة كل هذا لأجل أن كان يتكلم بالرأي؟ مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان كانوا يتكلمون بالرأي، يعني في فتاوى من اجتهادهم. قال: تقرن أبي حنيفة إلى هؤلاء، يعني شوف البون الشاسع بين الشيخ والتلميذ، تقرن هؤلاء إلى أبي حنيفة. ثم قال: ما أشبه أبي حنيفة في العلم إلا بناقة شاردة فاردة ترعى في وادي والناس في واد آخر. قال إسحاق: ثم نظرت بعد فإذا الناس في أمر أبي حنيفة على خلاف ما كنا عليه في خراسان، واستمر الأمر في خراسان إلى اليوم، لا ازداد إلا شدة من التعظيم لهذا الرجل. أيضا في بعض الأشياء اللي تنقل كأنها مناقب وهي عكس. يقول هنا الشافعي، يقول: سمعت مالك بن أنس قيل له: تعرف أبا حنيفة؟ قال: نعم. ما ظنكم برجل لو قال إن هذه السارية من ذهب لقام دونها حتى يجعلها ذهب. فهذا تناقلوه وهي من خشب أو حجارة، تناقلوه المتأخرين وظنوا أن هذا مدح من مالك لأبي حنيفة، أنه يعني من حسن حجته وفصاحته. يقول أبو محمد بن أبي حاتم قال: ومعنى ذلك أنه كان يثبت على الخطأ ويحتج دونه ولا يرجع إلى الصواب أبدا ولو بان له. يعني السارية قدام الناس أن هذه السارية من حجارة أو من خشب، ويقول من ذهب، ويثبت إلى آخر المطاف وهي من ذهب. وكذلك قال الشافعي: لا يحل لأحد من أهل الرأي أن يفتي. وقال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن النظر في الرأي فكرهه ونهى عنه. الأثر اللي وقفنا عليه اليوم، لأن سنقرأ، لأن هذه الحاشية الميزة فيها أنها أكملت الآثار، ما ذكرت إلا قطرة من بحر الآثار الموجودة. اليوم من اطلع في كتب الآثار وجد أضعاف أضعاف ما ذكره عبد الله بن أحمد. يكفيك فقط ذم الكلام حتى ذكروا رؤية لأبي حنيفة بعد موته، ويعني سيئة. حتى بعضها أنه قال عليكم بما كان عليه بكر وعمر، قالوا رأيك، قال احذروه احذروه احذروه احذروا رأيي أوردني المهالك، وأشياء كثيرة. يعني حتى الرؤى مذكورة هنا. يقول الأثر الثاني، يقول أخبرت عن إسحاق الكوسج، يقولها عبد الله بن أحمد أنه قال: قلت لأحمد: أيؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه؟ قال: إيه والله. فلا يحلف أحمد يعني ويخاطر بدين هذه المخاطرة إلا شيء يظن أنه ديانة لله عز وجل، وهذه الديانة. وهذه من المسائل التي حلف عليها أحمد، أنه قال: إيه والله، أن المسألة أنك تبغضه. بل قال أشد من ذلك، وهذه مذكورة في الطبقات في رواية عمرو بن معمر، قال: مقياس في الناس إلى يوم القيامة، إذا رأيت الرجل يجتنب أبا حنيفة وحديثه فارجو خيره، وإذا رأيت عكس ذلك فلا ترجو خيره. يعني أصبح مقياس هذا الأمر. يقول كذلك، وهذه ترى هذه المسألة وإن كانت هنا أخبرت يقال دار بن أحمد، لكن هي في مسائل كوس المطبوعة موجودة في آخرها. وفيها أيضا قال الإمام أحمد: تقربوا إلى الله ببغض أهل الإرجاء فإنه من أوثق الأعمال إلينا عند الله عز وجل. يعني أوثق عمل تقابل به الله عز وجل أن تتقرب إلى الله ببغض أهل الإرجاء وبغض المبتدع كلهم، هذا عمل جليل. وأيضا في تاريخ بغداد عن المروذي قال: سألت أبا عبد الله أحمد حنبل عن أبي حنيفة وعمر بن عبيد. شوف هذا الأثر، المروذي يقول: سألت الإمام أحمد عن أبي حنيفة وعمر بن عبيد اللي ما عاد بلغ أحد أسوأ منه. فقال الإمام أحمد: أبو حنيفة أشد على المسلمين من عمرو بن عبيد. قال: لأن له أصحابا. شوف الملحظ، لأن له أصحابا، يعني فتنة ستتأجج وتهيج إلى يوم القيامة. عمرو بن عبيد من أصحاب له؟ صحيح بعض أقواله بقيت، لكن فتنة الآخر أشد. وفي عقيدة الصابوني أصحاب الحديث قال لي عبد الله بن طاهر اللي هو والي خراسان، قال: يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، يعني أهل الرأي والمرجع، وأنا أبغضهم عن معرفة. يقول عبد الله بن طاهر مع أنه من عامة المسلمين لكن من قوات: أولا لا يرون للسلطان طاعة الحنفية في وقته في خراسان، وهذا على مذهب إمامهم. والأمر الثاني ليس للإيمان عندهم قدر. والله يقول هذا العامي: إني لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى أو أحمد بن حنبل، ما أجسر. وهؤلاء يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. فيقول: أنتم تبغضونهم جهل وأنا أبغضهم معرفة. شوف هذا العامي. وقال حرب الكرماني في عقيدته، ونحن قد قرأناها يوما ما وموجودة مسجلة، وقال أدرك عليها العلماء كلهم. فمن ذلك لما عدد المبتدع أيضا حرب قال: وأصحاب الرأي مبتدعة ظلال أعداء السنة والأثر يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا. ولذلك هذا الفتق اللي فتق في المسلمين ترى، يعني إذا جنبنا العواطف والأشياء الشخصية، فتق عظيم في الإسلام. يوم فتح باب القياس والاستحسان والرأي حصل أمر عظيم في الإسلام إلى يومنا هذا. كان الناس على الآثار، قال: وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث ويردون على الرسول ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقول إماما يدينون بدينهم ويقولون بقولهم، فأي ضلال أبين من قال بهذا أو كان على مثل هذا، يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه كفى بهذا غيا وطغيان ورد. هذه مسائل حرب. نرجع إلى المتن الأثر 15. قال: سألت أبي رحمه الله عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه مما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره، في حضرة في مصره قوم من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون أو لا يعرفون الحديث الضعيف الإسناد والقوي الإسناد، فمن يسأل؟ أصحاب الرأي أو أصحاب الحديث على ما كان من قلة معرفتهم. قال الإمام أحمد: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي مطلقا. قال: الضعيف ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة. ضعيف الحديث يورث من الظن احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن الرأي ما فيه ولا احتمال، فيقول ضعيف الحديث وليس الموضوع أو الباطل وإنما اللي فيه خير من رأي أبي حنيفة. يقول الإمام أحمد. وكذلك هنا في الحاشية مسائل في ذم الكلام: قلت لأبي رجل وقعت فيه مسألة، نفس ذكر هذا مثله، قال: ضعيف الحديث خير من قوي الرأي. وقيل الإمام أحمد: يسأل أهل الرأي؟ قال: لا يسأل أهل الرأي في شيء من دينه البتة أبدا أهل الرأي، لأن هذا ليس بدين. وذكر أثار مثل هذا أيضا في المتن. قال: حدثني مهنا بن يحيى الشامي، سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: ما قول أبي حنيفة عندي والبعر إلا سوى، بعر الغنم وبعر الإبل، يقول رأيه والبعر والروث عندي سوى، لأن هذا ليس بدين. عندكم في طبعة القحطاني حاول التحريف وقال: ما هي والبعد، يعني حرف الراء إلى الدال يخفف العبارة قليلا. وهنا أيضا أثر. قال يحيى: قال كان الإمام أحمد يحذر من كتب الرأي. يقول الوحاضي: كتب قدم علينا أحمد ها هنا في حمص، يحيى الوحاضي، فكتب عن الصبيان وترك المشايخ، وذلك أنه لما قدم حمص وجه إلى يحيى: إن تركت الرأي أتيتك. وذلك أن يحيى هذا الوحاضي كان يسمع كتب أهل الرأي وكان يذهب مذهبهم، فلم يأته أحمد، وكنت عند يحيى يوما فسمعته وتكلم بشيء من الرجاء فتركت الاختلاف إليه، فلذلك لم أكتب عنه. وهذا يحيى هو أبو سليمان الجوزجاني الذي امتنع إمامنا من إتيانه. وقال له، وهذه العبارة اللي نقلها ابن عبد الوهاب في رسالة القاضي الأحسائي، هذا الرجل نفسه أبو سليمان الجوزجاني يحيى بن صالح الوحاضي، قال له: إن تركت كتب أبي حنيفة أتيناك فسمعنا كتب عبد الله بن المبارك. فيقول لما قدم أحمد الشام يحدث عن الصبيان، يعني عن الشباب اللي عندهم أسانيد، وفي شيوخ كبار عندهم أسانيد عالية مثل جوزجاني، وما ذهب إليه أحمد لأن أحمد شرط عليه، قال: إن تركت كتب أبي حنيفة أتيناك نسمع من كتب عبد الله بن مبارك، لأن كانت عنده بالإسناد العالي. ومع ذلك فرط أحمد في الإسناد العالي لأجل أن لا يخلط ولا يساعد على التخليط، والتخليط أيها الإخوة هو من أعظم ما يضر طالب العلم. إذا صار عنده مادتان في قلبه أو في عقله، هذا ما يمسك شيء من العلم البت، إذا صار الجادة مي بواضح، فلذلك لابد يوقف المادة هذه. يكون مثل قلب المنافق كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مادتان: قرحة تمد بالصديد وماء طيب يمد البقل، وبعدين تتعالجان وهو لمن غلب منهما. فبعض الإخوة يحضر عند البدع ويحضر عند السنة فيتصارع، طبعا هو ما يخسر عمره، ما يستفيد شيء لأنه ما يمسك جادة، كل أمره مشوش، هذا يقول كلام وهذا يقول كلام. فأحمد أراد أن يقطع الوارد هذا، قال: بشرط اترك كتب أهل الرأي نحضر عندك كتب الحديث، أما التخليط ما يصلح. وقال محمد بن ياسين: سمعت أحمد حنبل سألت عن نظر في الرأي، قال: عليك بالسنة. وقال اللي بعد أيضا: لا تفعل، عليك بالآثار. إنما قال له السائل: إن عبد الله مبارك كتب الكتب. قال أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. شوف كيف التأصيل. قال: لا تكتب، لا تكتب فتاوى وتكتب، خذ الآثار، خذ السنة. قال: طيب عبد الله مبارك كتب. يحتجون بالرجال. إيش قال أحمد؟ قال: عبد الله مبارك ما نزل من السماء، ليس بمعصوم، نحن أمرنا أن نأخذ العلم من فوق، يعني نبدأ بالرسول وأصحابه ثم نقيس الناس عليهم، وليس العكس، نحن لا نبدأ من تحت ونقول والله قال فلان وقال فلان وقال فلان. اللي بعد يقول هنا أيضا أن سئل أحمد عن أبي حنيفة في تاريخ بغداد فقال: لا رأي ولا حديث، لأنه ذكر أربعة، قال: هذا جيد الحديث وجيد الرأي الفهم، وهذا جيد في الحديث وضعيف الرأي، وهذا ضعيف الرأي وجيد الحديث، وأما الرابع لا رأي ولا حديث، قسم الرباعية اللي هو هذا. وكذلك قال إبراهيم الحربي وضع أبو حنيفة أشياء في العلم مضغ الماء أحسن منها، يعني كونك تشرب ما أحسن لك ما في فائدة. وعرضت يوما شيئا من مسائله على أحمد فجعل يتعجب منها، ثم قال كأنه هو يبتدئ الإسلام، يعني هو اللي بيحط إسلام جديد من عنده بهذه المسائل، كأنه هو اللي بيبدأ الإسلام، ما يكتفي بالاقتداء والاتباع. ترى هذه خطورة كل مبتدئ، كأنه هو اللي بيبدأ الإسلام من عنده، كل واحد بيفصل الإسلام على مقاسه. وقال الأثرم رأيت أبا عبد الله مرارا يعيب أبا حنيفة ومذهبه ويحكي الشيء من قوله على الإنكار والتعجب مرار كثيرة، وهذا طريقة الإمام أحمد. وقال أحمد وعلي بن عبد الله إذا رأيت الرجل، هذه قاعدة إلى يوم القيامة، إذا رأيت الرجل يجتنب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه ولا يطمئن إليه ولا إلى من يذهب مذهبه ممن يغلو ولا يتخذه إماما فرج خيره، يعني هذا معيار إن هذا الرجل بدأ يمسك الجادة ويحب الآثار والسنة. بعد ذلك الأثر 17 و200 ذكر عن سعيد بن سلم قال سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أبي حنيفة فقال ما تصنع به، مات جهميا، هذا أبو يوسف اللي هو أخص أصحابه، قال ما تصنع به، مات جهميا، يعني يقول بخلق القرآن. في آثار أيضا تكمل، قال الشافعي وهذا موجود في أداب الشافعي لابن أبي حاتم قال ما شبهت رأي أبي حنيفة إلا بخيط السحارة، تمد كذا يجي أخضر وتمد كذا يجي أصفر وتمد كذا يجي أزرق، كانت شبه لعبة عندهم الأطفال، تمد السلك من هنا يطلع لك أخضر، يسمونه السحارة يعني تشبيه بالسحر، وكذا أزرق كذا أخضر لعبة. فيقول والله الشافعي هذا ما شبهت رأي أبي حنيفة إلا بهذا، ما تمسك جد قياس واستحسان ورأي مثل السحارة. وقال شعبة كف من تراب خير من رأي أبي حنيفة. وقال ابن نمير أدركت الناس، أدركت الناس لما كانوا ناس ما يكتبون الحديث عن أبي حنيفة فضلا عن رأي، رأيه مع الحديث نفسه ما يكتبون عنه، هذا يقول ابن نمير. وقال حماد بن زيد سمعت أيوب قيل له ما لك لا تنظر في هذا الرأي، فقال أيوب السختياني قيل الحمار ألا تجتر، قال أكره مضغ الباطل، يعني أعطوني أكل جديد مو تقول يرجع الباطل. فيقول هذا مثل يستدلون بالحيوانات اللي يعني تنطق، الحمار قالوا له وراك ما تجتر مثل الإبل ومثل، قال أكره مضغ الباطل أبغى شيء جديد شيء زين. فيقول أيوب السختياني قالوا له وراك ما تنظر في الرأي، قال أكره مضغ الباطل. وقال أبو زرعة بالنسبة لتأكيد هذه المسألة، يقول أبو زرعة في الضعفاء كان أبو حنيفة جهميا وكان محمد بن حسن جهميا، يقول أبو زرعة الرازي صاحب الإمام أحمد اللي كان أحمد يعظمه، حتى لما نزل أبو زرعة إلى بغداد قال أحمد تركت قيام الليل لما جاء أبو زرعة اغتنام الأيام اللي يمكث عندنا أذاكر الحديث. فيقول هذا الرجل يقول كان هذا جهميا وصاحب جهمي يقولون بخلق القرآن. وكذلك يقول روى الخطيب بعد هذا الأثر ما يبرئ أبا حنيفة من أنه مات جهميا، فذكر أثر عن أبي يوسف أن أبا حنيفة كان يذوم جهم ويعيب قوله، وقال أبو حنيفة الصنفان من شر الناس بخراسان الجهمية والمقاتلية أو المشبهة. وقال في أثر عن الحمال إن قال سمعت أبا حنيفة يقول جهم وصفوان كافر. وقال الخطيب ليس عندنا شك في أن أبا حنيفة يخالف المعتزلة في الوعيد لأنه مرجي، وفي خلق الأفعال لأنه كان يثبت القدر، يعني يقول أيضا هو الخطيب ذكر هذا وهذا وبعدين يرجح الخطيب يذكر ما قيل له أو عليه، لكن اللي قيلت عليه من السلف هي الجملة الكبيرة، لكن بعض الاتهامات أو بعض الشبهات قد يقولون أنه تاب منها مثل الجهمية هذه، أحمد قال استتيب منها، يعني كانت عنده جهمية واستتيب منها، لكن هل مات عليها أو ما مات عليها أيضا أشياء عند السلف، لكن هذا يدل على بدعة كبيرة عنده. الأثر اللي بعده عن إسماعيل بن سالم أو بن سلم قال قلت لأبي يوسف أكان أبو حنيفة يقول بقول جهم، قال نعم. ترى هذه الأسئلة كانت بعد موت أبي حنيفة، هذه ذكرها عبد الرحمن عبد الله بن أحمد في المتن، كانت بعد موته بعد ما تولى أبو يوسف قضاء القضاء أو رئاسة القضاء، لأن قاضي القضاء قد يكون فيها محذور شرعي فيقال رئيس القضاء كما كان الشيخ محمد إبراهيم منع كلمة قاضي القضاء وكتب رئيس القضاء، لكن هو كان يتسمى بقاضي القضاء، فقال يسأل بعد موت شيخه ويقول أكان على رأي جهم، فيقول نعم. وبعد ذلك قال رجل لابن المبارك ها اللي نفسها 18 ايه قلت لأبي يوسف أكان أبو حنيفة مرجيا؟ قال نعم. قلت أكان جهميا؟ قال نعم. قلت فأين أنت منه؟ أنت الآن من كبار تلاميذه، يسأل أبو يوسف. قال إنما كان أبو حنيفة مدرسا، فما كان من قوله حسنا قبلناه، وما كان قبيحا تركناه. وهذا ليس بصحيح، هذا مخالف لما كان عليه القرآن، قال لا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. ولذلك ضر هذا بأبي يوسف ضررا كبير فيما بعد. وكذلك في تاريخ بغداد عن حسن بن أبي مالك، وكان من خيار عباد الله. قلت لأبي يوسف القاضي ما كان أبو حنيفة يقول في القرآن؟ قال كان يقول القرآن مخلوق. قلت فأنت يا أبا يوسف؟ قال لا. وسيأتي إن شاء الله في الأثار أن نستتيب من القول بخلق القرآن. القرآن مخلوق ترى موجودة إلى الآن، هذه موجودة العقيدة إلى الآن وحية أن القرآن مخلوق. ومن ذلك أهل عمان الآن، أهل عمان كلهم على هذه العقيدة الإباضية منه، وموجود في الإنترنت بأصواتهم وتسجيلات لمفتيهم أنهم لا زال إلى اليوم ما عندهم أدنى شك أن القرآن مخلوق. لا تحسبون الشيطان إذا نبتت بدعة سيفرط فيها، ويناظرون في اليوتيوب وفي غيره على أن الله ما يرى وأنه ما ينزل، نفس كلام اللي نقرأ في الكتب ونظن انقرض موجود حي الآن. بعد ذلك قال رجل لابن المبارك ونحن عنده، طبعا أنا سأذكر الأسانيد موجودة في عبد الله بن أحمد، إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك. ابن المبارك كان أول أمر جلس لأبي حنيفة ثم ترك نزع لما عرف ما عنده من الشر، وسيأتي قصص عنه. لكن قيل عنده إن كان مرجي ويرى السيف، شوف كيف تجتمع مصداق لقول أبي قلابة إن كل مبتدع يرى السيف. هذا مرجي، المرجي دائم أميل إلى دين الملوك والميوعة ومع ذلك يرى السيف، لأن كل بدعة تورث غل في القلوب. وقال الأشيب اللي هو شيخ الإمام أحمد سمعت أبا يوسف يقول كان أبو حنيفة يرى السيف. قلت فأنت؟ قال معاذ الله، الآن هو متهم بنفسه لأن من أصحابه. وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الحفيد قال هو دينه ودين آبائه، هذا الآن رجل من أهل البيت، القرآن مخلوق، هذا يحدثه أبو موسى الأنصاري فقط، يحدث عبد الله بن أحمد يقول سمعت الحفيد يقول القرآن مخلوق ديني ودين آبائي، وهذا أوثق ما راح يكذب على آبائه. وفي الأثر في الحاشية أيضا الهيثم قال سمعت أبا عوانة يقول كان أبو عوانة يقول كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. قيل فحماد بن أبي سليمان قال كان أستاذه في هذا، هو اللي علم الشر، وإن كان سيأتينا أن حماد أنكر عليه الآن، لكن هكذا الشر يتوالد ويتناسل. وفي لفظ عند العقيلي أو ابن أبي عدي في الضعف إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال هذا ديني ودين أبي ودين جدي، كلنا على أن القرآن مخلوق، ويدلك على أن أبو حنيفة معظم اللي حماد بن أبي سليمان والد هذا الحفيد اسمه حماد، حماد بن أبي حنيفة مسمي على شيخه. الأثر اللي بعده عن أبي يوسف قال أول من قال القرآن مخلوق أبو حنيفة، هو أول من قال بهذا الشيء. وذكر الخطيب فيه أنه استتيب، المشهور عنه أنه كان يقول بهذا واستتيب منه، وسيأتي زيادة بيان. لكن قال اللالكائي لا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم في سني نيف وعشرين ومئة، لكن هذا مقارب لعمر أبي حنيفة، أبو حنيفة ما بين الثمانين ومئة وخمسين، هذا عمره. الجهم متى أظهر هذا؟ سنة 120 125 29 النيف إلى 29، فيكون أول من قال هذا أو هذا. كذلك ذكر الأثر اللي بعده عن حازم الطفاوي وكان من أصحاب الحديث، قال أبو حنيفة إنما كان يعمل بكتب جهم تأتيه من خراسان من بلده، تأتيه كتب جهم ويعمل بها، فيكون إذن السابق لجهم، وهذا هو اللي نشر هذا. والذي بعده عن عمر بن حماد بن أبي حنيفة الحفيد أيضا أخو إسماعيل قال أخبرني أبي حماد بن أبي حنيفة قال أرسل ابن أبي ليلى اللي هو قاضي الكوفة إلى أبي فقال له تتوب مما تقول في القرآن أنه مخلوق، وإلا أقدمت عليك بما تكره. القاضي الآن يستتيب. قال فتابعه. قلت يا أبا كيف فعلت ذا؟ قال يا بني خفت أن يقدم علي فأعطيته تقية، يعني يقول خفت من القاضي يقتلني فوافقته أن القرآن غير مخلوق تقية. هذه الرواية أيضا فقط سفيان بن وكيع بن الجراح بين عبد الله بن أحمد وبين الحفيد، حفيد أبي حنيفة سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع كان يقولون عنده كاتب يخلط عليه، هذا في الأحاديث المرفوعة، لكن في القصص والروايات هذه ما تحتاج كاتب، هو أخذها عنه. فقال سفيان ولد وكيع بن الجراح حدثني عمر بن حماد بن حنيفة بهذا. وأن عمر لما رجع أبو حنيفة من الاستتابة قال يا أبتي لما قلت هذا؟ ألست تقول قرآن مخلوق؟ قال أعطيته تقية. بعد ذلك قال ما قال حماد بن أبي سليمان، وذكر هذا أيضا في الكرماني وتاريخ بغداد والمجروحين، وفيه لفظ أن قال يا أبي أليس هذا رأيك؟ قال نعم يا بني، وهو اليوم أيضا رأي، ولكن أعطيتهم التقية. وعند حرب الكرماني قال أبو حنيفة عند عيسى بن موسى القرآن مخلوق، فقال عيسى بن موسى اللي هو أمير الكوفة قال ابن أبي ليلى القاضي استتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، فلذلك أعطاهم تقية. وقال محمد بن عمر عند اللالكائي لما قدم ذلك الرجل يعني أبو حنيفة إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى شهد عليه حماد بن أبي سليمان اللي شهد عليه شيخه أنه يقول القرآن مخلوق، وشهد عليه قوم مثل حماد. فحدثني خالد بن نافع قال كتب ابن أبي ليلى إلى أبي جعفر المنصور وهو بالمدينة بما قاله ذلك الرجل وشهادته وإقراره، فكتب أبو جعفر المنصور إن هو رجع وإلا أضرب رقبته وحرقه بالنار. دائما ترى سلاطين المسلمين يجي منهم مثل هذا الشيء، فتاب ورجع عن قوله في القرآن، يعني يكون عندهم غير أحيانا على السنة أكثر من غيرهم، وخاصة أنهم على الفطرة إذا ما لوثوا مثل المأمون. يقول ما قال حماد بن أبي سليمان في أبي حنيفة، هذا الآن الأول. ذكر هنا عن الخراز قال عبد الله بن أحمد وكان ثقة قال حدثنا شيخ من الكوفة قيل لعبد الله بن عون هو أبو الجهم فكأنه أقر به، قال سمعت سفيان الثوري يقول قال لي حماد بن أبي سليمان اذهب إلى الكافر يعني أبا حنيفة فقل له إن كنت تقول إن القرآن مخلوق فلا تقربنا. فإذا حماد اللي هو الشيخ كفر التلميذ في هذا. لكن هنا يقول قال الميموني قلت لأبي عبد الله حماد بن أبي سليمان قال أما حديث هؤلاء الثقات عنه لأنه متقدم شعبة وسفيان وهشام فهؤلاء حديث مقاربة، ولكنه أول من تكلم في هذا الرأي. قلت للإمام أحمد يقول الميموني كان يرى الإرجاء قال نعم. وقال جرير كان حماد رأسا في المرجئة. وقال ابن تيمية في الإيمان أول من تكلم بالإرجاء في الكوفة حماد بن أبي سليمان. لكن مع ذلك هذا الآن يرد على تلميذه، هو فتح الباب له وذاك واصل عاد بما لا نهاية. يقول حماد يقول سفيان الثوري إن قال لي حماد اذهب إلى هذا الكافر فاستثبه وقل له لا يقربنا إذا استمر. والأثر اللي بعده عن جرير عن محمد بن جابر قال سمعت حماد بن أبي سليمان يشتم أبا حنيفة. وقال سفيان الثوري سمعت حماد يقول ألا تعجب من أبي حنيفة يقول القرآن مخلوق، قل له يا كافر يا زنديق. نحن لا نشك من قال القرآن مخلوق إنه كافر وزنديق بشهادة 500 عالم، لكن حماد قال روح قل له الكلام هذا قل له يا كافر ويا زنديق. وفي الإبان الكبرى لابن بطة وتاريخ بغداد قال سفيان الثوري قال حماد بن أبي سليمان له أبلغ أبا حنيفة المشرك أني منه بريء. يقول حماد بن أبي سليمان قال سفيان لأنه يقول القرآن مخلوق، وهذا أيضا في خلق أفعال العباد للبخاري، لكن البخاري له طريقة يغير الاسم يكني، فقال أبلغ أبا فلان. وفي نفس الأثر بنفس السند عند ابن بطة في الإبانة وعند الخطيب بغدادي أبلغ أبا حنيفة كما فعل في الصحيح، رد عليه رد قاسي لكن قال بعض الناس ما يسميه باسمه. اليوم في طرق هكذا في التعامل مع الرجل لما أصبح فتنة. الترمذي مثلا منذ متى نقرأ في الترمذي؟ يعني منذ أشهر كثيرة، هل ذكره يوم من الدهر؟ أبدا، كأنه ما خلق. كل مسألة يعقب هذا قال مالك قال سفيان قال مبارك قال أحمد قال الشافعي، ولا مرة قال أبو حنيفة. يعني خلاص هذا نوع من التعامل معه، يعني كأنه ما خلق. وهذا يفعله ابن عبد الوهاب أيضا خاصة إذا عظمت فتنة في وقته أو كان مشغول بشيء أعظم. وفي بعضهم من السلف لا يصرح لأن فتنته كما قال مالك ستبقى إلى يوم القيامة، وهذا استنقاذ للمسلمين من هذه الفتنة. بعد ذلك ذكر الأوزاعي وكان إمام الناس بالشام قال عبده بن عبد الرحيم دخلنا على عبد العزيز بن أبي رزمة نعوده أنا وأحمد بن شبوية وعلي بن يونس، فقال لي عبد العزيز يا أبا سعيد عندي سر كنت أطوي عنكم فأخبركم. وكان مريض يخاف أنه يموت بن أبي رزمة، فأخرج يده من عن فراشه وأخرج ورقة وقال سمعت المبارك يقول سمعت الأوزاعي يقول احتملنا عن أبي حنيفة كذا. الإرجاء واحتملنا وعقد بأصابع واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبع الثاني واحتملنا عنه كذا وعقد بالثالث، يعني هو ما أخذوا عليه شيء واحد، أخذوا عليه طوام لا متناهية. قال حتى جاء السيف على أمة محمد، حتى جاء السيف على أمة محمد لم نقدر أن نحتمله. وهذا يدل على أن سفك الدماء أمر مهول، ليس معناه أن الخروج أشد من الإرجاء. فإن شيخ المشايخ إبراهيم النخعي يقول فتنة المرجئة أشد عندي من أزارقة، ولكن معناه أن سفك الدماء هذا والثورات والفساد في الأرض هذا عاد أمر يدل على أن الرجل انفضح، معاد يستر. لو كان إرجاء يمكن يستر، لكن الآن انفضح يحرض على سفك دماء المسلمين. وقال الأوزاعي كان يعيب أبا حنيفة أشد العيب، وقد رأيت يقول أبي قد رأيت يزيد بن يوسف، هذا يروي عن الأوزاعي شيخ كبير، كان يقال أنه سمع من حسان بن عطية ورأيت عليه زار نصر. وذكر عن محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي أنه ذكر أبا حنيفة فقال لا أعلمه إلا قال ينقض عرى الإسلام، ينقض عرى الإسلام عروة عروة. وهذا اللي حصل لما تركت الآثار وفتح الباب للرأي والقياس والاستحسان والحيل والفساد العريض والإرجاء والسفك، نقض الإسلام عروة عروة. وترى الآن كل أهل البدع يحتجون بالشهادة، يعني الآن التناقض هذا لا تظنون أن الدمدمة هذه أنها حل، ارجع للانترنت الآن كوسيلة لتعرف ما عند الناس. يقول لك يا أخي هذا كلام أبو حنيفة وهذا أئمتكم يمدحونه، لماذا تعيبون علينا؟ إذا في الإرجاء في الخروج في الثورات في خلق القرآن في أي شيء في الحيل في الرأي يقولون بلسان فصيح الصوفية والإباضية والمعتزلة كلهم يقولون هذا قول أبو حنيفة وأنتم أئمتكم هذا كلامه يمدحونه، لماذا تمدحون تسبوننا والمعتقد واحد؟ هذا من آثار التناقض والدمدم هذه ما يصلح، خاصة الآن مع اشتباك الناس ما يصلح مثل هذا الشيء. يعني يمكن في وقت بعد الوهاب منقطعة السبل وكل بس مشغول بنفسه، يمكن يصلح أنك تقول اترك المسألة هذه ولا تمدحه ولا تذمه تترك، لكن الآن الأمر صار انفتح انفتاح عظيم. قال ذكر الأوزاعي يقول مصيصي أبا حنيفة فقال هو ينقض الإسلام عروة عروة. في تاريخ بغداد عن الحلبي قال سمعت الأوزاعي ما لا أحصي، يعني مين مرة ولا مرتين ولا عشر ولا مية، أنه يقول عمد أبو حنيفة إلى عرى الإسلام فنقضها عروة عروة. وهذا أيضا نقل ابن تيمية في اقتضاء في بيان الدليل في إبطال نكاح التحليل، فذكر أنه أن السلف قالوا أن ينقض الإسلام عروة عروة ويقلب الإسلام ظهر لبطن، وذكر الأثر وترك الإسلام أرق من الثوب السابري ونحوه. وقال الأوزاعي أبو حنيفة ضيع الأصول وأقبل على القياس، هذه نفس كلمة عمر، شق عليه حفظ الحديث وحفظ الآثار فوجد القياس حل سريع الترأس والصدارة. ولذلك تعرفون قصة الشافعي لما تناظره محمد بن حسن وقال أيهم أعلم صاحبنا أم صاحبكم، الشافعي قال له على الإنصاف تنصف من نفسك لمحمد بن حسن، وكان هذا أيضا مما أخذ على الشافعي مجالسة لمحمد بن حسن، لكن الشافعي رجل حجازي وعربي وما أظن الناس هكذا. ولذلك يقول هو جالس محمد بن حسن ثم قال في مصر قال اطلعت من أهل الأهواء والبدع على أمر ما كنت أظنه منهم، في أول أمر ما كان يتوقع لأنه كان جاي من البادية ومن الحجاز ودخل في العراقيين مباشرة وأحسن الظن بهم ثم اكتشف أمور عظام. فقال علي إنصاف مالك أعلم أبو حنيفة بالقرآن؟ قال الشيباني مالك، قال بالسنة؟ قال مالك، بالآثار؟ قال مالك، باعتراف الناس كلهم مالك. قال وش بقي؟ قال بقي القياس. قال القياس يكون على ماذا؟ قال على الأصول. قالوا الأصول عند مالك، صاحبكم يقيس على ماذا؟ إيه. فالشافعي لسن بدون تكلف. وقال محمد بن عبد الله بن الحكم، هذا بن عبد الحكم اللي هو أخص أصحاب الشافعي، إن قال لي الشافعي نظرت في كتب أصحاب أبي حنيفة فإذا فيها 130 ورقة، هذا في مناقب الشافعي لابن أبي حاتم، فعدت منها 80 ورقة خلاف القرآن والسنة، 130 طاح منها 80 وال50 بعد فيها مشكوك، لكن اللي خلاف القرآن والسنة صريحة 80 من 130. قال ابن أبي حاتم يعلق قال لأن الأصل إذا كان خطأ الفروع كلها تكون خطأ، هم يبنون على القياس. وقال الشافعي أبو حنيفة يقول أيضا في هذا، عاد شوف السند كيف حتى الناس يشككون في الأسانيد، يأتيك سيل هادر ما يمكن ترد السيل بعباتك. أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب التفسير الرجل الجليل أبوه صاحب الإمام أحمد يقول حدثني الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، بس ما في أحد يعني ولا تسوي مثل قحطاني هذا اللي حقق يقول سمعت أبي، يقول ما وجدته. رجل يقول سمعت أبي، وين تجده؟ هذا كتاب عبد الله بن أحمد، يقول سمعت أبي، قال السند ما وجدته، أكيد مشكوك فيه. وين تجد هذا؟ الآن هذا ابن أبي حاتم والربيع. فقال الربيع، قال لي الشافعي أبو حنيفة يضع أول مسألة خطأ ثم يقيس عليها، يقول يضع أول مسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله على الخطأ هذا. وقال أحمد سألت الشافعي عن القياس، شوف الفرق، فقال عند الضرورات كالميتة للمضطر، عند الضرورات والأصل الآثار. وقال ابن قتيبة لم أرى أحدا ألهج بذكر أصحاب الرأي وتنقصهم وكذا على قبيح أقاويلهم والبعث أو الحث والتنبيه عليها من إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوية، وكان يقول نبذوا كتاب الله وسنة الرسول ولزموا القياس، وكان يعدد من ذلك أشياء. إسحاق صاحب القصة اللي بدأنا بها، يعني كان كيف ثم صار كما قال ابن قتيبة، ما رأيت أحد ألهج بذكر مساوئهم من إسحاق. وفي أخبار القضاة يقول القاضي بن شورمة دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد اللي الصادق فسلمت عليه وكنت له صديقا، فقلت أمتع الله بك. يقول ابن شورمة هذا رجل من أهل العراق يعرف بأبي حنيفة، له فقه وعقل. قال جعفر لعله ذاك الذي يقيس الدين برأيه، طلعت إشاعات عنه وشهرة. ثم أقبل علي فقال هو النعمان بن ثابت هذا اللي جبت معك؟ قلت نعم هذا أبو حنيفة. قال أبو حنيفة نعم أنا هو، أصلحك الله. فقال له جعفر اتق الله، لا تقيس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس، أمره الله بالسجود فترك النص وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقصة طويلة. فالآن أمسك به ونصحه، هذه النصيحة لو كانت تنفع فيه. ثم قال جعفر أيما أعظم عند الله، الصوم ولا الصلاة؟ قال أبو حنيفة الصلاة. قال طيب فما بال الحائض، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ مع أن الصلاة أعظم عند الله وعند رسول، أين القياس؟ يقول هو، ويقول هنا اتق الله، يقول جعفر لا تقس، نحن سنقف كلنا أمام الله ومن خالفنا فنقول قال الله قال رسول الله، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا وقسنا واستحسننا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء. هذه نصيحة بليغة. بعد ذلك قال أوزاعي ما ولد في الإسلام مولود أشر من أبي حنيفة وأبي مسلم الخرساني، هذا أكسفك دماء المسلمين وهذا هتك دين المسلمين. يقول أوزاعي الاثنين هؤلاء كلهم من خراسان وكلهم من نفس البلد. قال وما أحب أنه وقع في نفسي أني خير من أحد منهما وأن لي الدنيا وما فيها. هذا يقول يعني أني أنا ليس أنهم هؤلاء، يقول هم أشأم الناس وأشر الناس، لكن يقول هو أنا ما أحب أن يقول أنا أحسن من أحد إلا إن شاء الله من أهل البدع، لكن يقول أخشى سوء الخاتمة، ما يدري الإنسان. والفضيل قال مرة هذا الكلام، قال الفضيل من شر الناس؟ إن كان في الحرم هو سفيان الثوري، قال من شر الناس؟ فقال سفيان لا أدري. قال الفضيل وينظر في الطائفين والمصلين، قال شر الناس اللي يقول أنا خير من هؤلاء، اللي عنده في نفسه إن خير من الناس، هذا شر الناس. فالإنسان يرجو ويخاف لين يموت، فيقول أنا الأوزاعي أخاف أنا إذا عجبت بنفسي أني أموت على شيء شر مما هم عليه الآن. ليس معناه أني أنا الآن وأنا متمسك بالسنة لا أقول أنا شر من المبتدعة، ليس هذا معناه، لكن إذا أعجبت واتكلت على نفسي أخاف أن أخذل فأموت على شيء أعظم مما هم عليه. وقال الأوزاعي يقول عيسى بن يونس خرج علينا أوزاعي علي وعلى المعافى بن عمران وموسى بن أعين ونحن عنده ببيروت في كتاب السير. كتاب السير وش معنى السير عند الأوزاعي؟ نعم، وهذا موجود في الأم، ترى كتاب السير الأوزاعي موجود في الأم الشافعي. قال كتاب السير وما رد على أبي حنيفة، وقال لو كان هذا الخطأ اللي ذكر أبو حنيفة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأوسعهم خطأ، كان ملأ الدنيا خطأ. رد عليه محمد بن حسين، الكتاب موجود الآن يظن مطبوع اسمه رد على سير الأوزاعي، الأوزاعي رد على أخطاء أهل الرأي وهم ردوا عليه. ثم قال أوزاعي ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليه من أبي حنيفة صلى الله عليه وسلم. نعم إيه الخراساني السفاح اللي قتل العرب في خراسان اللي أقام الدولة الباطني، أقام الدولة للبني العباس ثم قتلوا. وهذا أبو مسلم نفسه أحد ضحاياه، هو من ضحايا أبي حنيفة إبراهيم الصائغ، واحد مسكين طيب، فجاء جالس أبو حنيفة فأخذ يحرضه، قال وش مجلسك وراك ما تنكر على أبو مسلم وراك ما تفعل، قم وسو وأعلن، حرض المسكين هذا وشحنه وذاك تعبه وراح خراسان. أبو مسلم معروف سفاح، لما أخذ يخطب الجمعة قام الصائغ هذا مع الشحن وذكر حتى الجصاص الحنفي مع الشحن قام وقال يا أبو مسلم اتق الله، وأنت كذا وأنت كذا وأنت تفعل، وأراد أن يهيج المسجد. بكل هدوء نزل أبو مسلم المنبر قطع رأسه وراح كمل الخطبة وما نفع أبو حنيفة. فكان هو دائما هكذا يغذي الثورات هذه، وسيأتي إن شاء الله قوله نسأل الله العافية والسلام. وقال ابن أبي رزمة سمعت عبد الله مبارك يقول قلت الأوزاعي عند الوداع أوصني. ترى هذا يا إخوان بغض النظر عن الشخص هذا فيها تربية. عبد الله مبارك جالس الأوزاعي في بيروت، وعبد الله مبارك رحال، جاء عند الوداع وقال يا أبا عمر اللي هو عبد الرحمن الأوزاعي أوصني. فقال كان من رأيي أن أفعله، سأوصيك أنا سأنصحك ما أتركك ولو لم تقل، إنك أطريت عندي رجل كان يرى السيف على أمة محمد، ما أتركك تسافر لأن أحذرك، لكن أصبر أنا ناوي أقول لك قبل ما تقول. فقلت أفلا نصحتني؟ قال كان من رأيي أن أفعله لن أتركك. لا تطري رجل، لا تمدح رجل يرى السيف على أمة محمد. الآن هذا أي واحد يرى السيف أو الثورات الواجب أنه ما يطرى، وكذلك هذا الرجل بخصوصه. بعد ذلك قال قال لي الأوزاعي يقول أبو إسحاق الفزاري إن شوف هذا أيضا خطورة، إن لا ننقم على أبي حنيفة أنه كان يرى، كلنا نرى أي نجتهد إذا لم نجد الأثر، لكن ننقم عليه أنه يجيئه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه لغيره. إذن السلف أيضا سجلوا عليه عدة أشياء يستهزئ بالحديث ويتعمد مخالفته، وسيأتي مثل هذا حديث يقول سجع، يقول هذا مسجع ما هو بحديث، حديث يقول كذا. وقال الفزاري كان الأوزاعي يقول وسفيان يقولان ما ولد في الإسلام على هذه الأمة أشأم من أبي حنيفة. بعد ذلك وكذلك الشافعي أيضا زاد فيه وقال الشافعي شر عليه من أبي حنيفة عند بغداد في عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. الشافعي أيضا قال هذا الكلام، الشافعي الآن يزعمون أن قال الناس عيال على أبي حنيفة والكلام لهذا، هو أيضا قال هو شر على الإسلام. أيوب السختياني من مثل أيوب؟ من مثل أيوب؟ ما جاء من العراقيين بعد الصحابة مثل أيوب رحمه الله وقبل الحسن البصري وأمثاله وابن عون. يقول ابن أبي مطيع كنت مع أيوب السختياني في المسجد الحرام فراه أبو حنيفة فأقبل نحوه. شوف الباطل دائم فيهم ذلة، يروح مثل القراد ينشب. فأقبل نحوه، فلما رآه أيوب قال لأصحابه قوموا لا يعرنا بجربه، لا يعرنا بجربه يعني لا يعدينا. وعرة الجرب هو قذارة تكون من الجرب بعدين تعدي. فلما رآه مقبل نحوه في المسجد الحرام قال تفرقوا، قوموا تفرقوا. قال في باقي الأثر فقمنا فتفرقنا. عاد هذا الأثر موجود في كل المصادر، ما في مصدر من مصادر السنة يتكلم عن مجالسة المبتدع إلا جاب الأثر هذا، أن أيوب قال لأصحابه قوموا تفرقوا لا يعرنا هذا بجربه، كان أجرب. وقال حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين وهو أرق من ثوب سابري. السابري يأتي ثياب منسوبة لسابور أو من كسرة، تأتي ثياب شفافة نعم. فيقول ترك الدين هذا، الدين حتى في الرؤيا يفسر بالقميص، والدين يكون متين وسابق. يقول أبو حنيفة بالحيل وبالرأي وبالاستحسان وبالقياس ترك الثوب لا ينفع في حر ولا برد ولا يستر عورة ولا شيء، مثل الثوب السابري. هذه حتى نقلها ابن تيمية في إبطال التحليل، إن الحيل هذه نقضت الإسلام. أي شيء تبغاه مثل ما قلنا بالأمس سوي لك أي حركة وتمشي. وقال ابن عون ما ولد في الإسلام مولود أشم عليه من أبي حنيفة. وقال ابن عون بلغني أن بالكوفة رجلا يجيب في المعضلات يعني أبا حنيفة. بعد ذلك الأعمش ومغيرة الضبي. الأعمش يقول دخل أبو حنيفة الأعمش يعود، الأعمش اللي قال فيه الإمام أحمد في الخلال جاءتنا، قال على غضبه وحدته قال هذا الكلام في الدماء. فجاءه يعود الأعمش فقال يا أبا محمد لولا أن يثقل عليك مجيئي لعدتك في كل يوم، بيزورها الرجال في كل يوم. فقال الأعمش من هذا؟ قال هذا أبو حنيفة. قال يا النعمان أنت والله ثقيل علي في منزلك، فكيف إذا جئتني؟ يعني أنت ثقيل وأنت في مكانك وبحتى، ورجل كان ينوي أن يجي كل يوم. هذا يا ابن النعمان هذه خطأ، هو يا نعمان، أو أنه كان يظن أن اسمه ابن النعمان لأنه اسمه النعمان ما يعرف، لأنه قال من هذا؟ قال أبو حنيفة. فقال أنت ثقيل علي وأنت في مكانك. واللي بعده أبو بكر بن عياش ذكر أبا حنيفة وأصحاب الذين يخاصمون، فقال كان مغيرة اللي هو الضبي بمقسم يقول والله الذي لا إله إلا هو لأنا أخوف على الدين منهم من الفساق. أي والله صحيح، أهل الدين اللي يفسدونه مثل الآن أتباع أبي حنيفة من أهل الهيئات الشرعية وأهل الرأي هذول والحيل والفساد، هذول هم ورثة أبي حنيفة. والله نخطر الفساق، الفساق ما استطاعوا يدخلون الناس البنوك في المملكة من 80 سنة، وهم يحاولون في الجرائد وفي غيرها، بس إن الناس يقبلون البنوك ما قبلوا الناس البنوك 80 سنة والصحف بأيديهم. لما دخل ورثة أبي حنيفة في الهيئات الشرعية خلال سنة واحدة كل الناس أجفلوا للبنوك. ليش؟ مطابق للشريعة، مطابق للشريعة كما قال هو المغيرة. وحلف الأعمش فقال والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو شر منهم. قيل لأبي بكر بن عياش يعني المرجية، قال المرجية وغير المرجية هؤلاء. وقال سفيان الثوري، قيل لسوار لو نظرت في شيء من كلام أبي حنيفة وقضاياه، قال كيف أقبل من رجل لم يؤت الرفق في دينه، ما عرف يأتي الأمر من وجهه. وقال البتي، بعض الآثار فيها طرافة على حسب الشخص نفسه، قال البتي ذات يوم ويل لأبي حنيفة هذا ما يخطي مرة فيصيب. يعني مرة واحدة يخطي حتى يصيب، لأنه دائما مخطي. وقال رقبة بمسقلة، رقبة هذا ترى مجهول القدر، وهو أيضا رجل فيه طرافة وفي دعابة مشهور، وله أثر جيد في الإبانة الصغرى، إن قال رقبة هذا، قال تدبرت الفرق هذه، أما الزيدية أظن اللي وضع دينهم امرأة، اللي وضع لهم دينهم امرأة، لأنهم يقولون ما نقوم إلا مع واحد من أهل البيت، وإذا جاء أي واحد من أهل البيت نقوم، هم يستندون إليه. قالوا أما المعتزلة اللي هم العقلانيين الآن العودة وامثاله، فيقول ما أظن أن يذهب إلى بستاني وأرجع إلا غير دينهم أفكار. وأما المرجئة فدين الملوك على ما تبين، ما تبي تصلي، ما تبي تتوحد، ما تبي تعمل، دين يعني دين أهل الدنيا، وأخذ يصنفهم تصنيفات لطيفة. يعني يقول رقبة هنا مر رجل برقبة فقال له رقبة من أين جئت؟ فقال من عند أبي حنيفة. قال كلام ما مضغت وترجع إلى أهلك بغير ثقة، يعني لا دين تمسكه ولا ثقة تأخذ. وفي لفظ أنه قال جئت من عند رجل يمليك من رأي ما رأي ما مضغ أو ما مضغت وتقوم بغير ثقة، هذا كل الدين الرأي ما تقوم بثقة. وابن عيينة قال كنا عند رقبة، شوف ابن عيينة يجالس رقبة هذا، فجاء ابنه فقال من أين؟ قال من عند أبي حنيفة. قال إذن يعطيك رأيا ما مضغت وترجع بغير ثقة. سفيان الثوري هذا عاد في نفس الطبق، يقول سفيان هذا أيضا هذا أيضا أثرا طريف. قال سفيان الثوري يقول أحمد سمعت شعيب، يقول سمعت سفيان هذا أوثق سند، يقول ما أحب أن وافقهم حتى في الحق، يعني هؤلاء من بغضي لهم ما أحب أن وافقهم على الحق. قلت لأبي رحمه الله يعني أبا حنيفة، قال نعم رجل استثيب في الإسلام مرتين يعني أبا حنيفة. قلت لأبي كأن أبا حنيفة المستثيب أو المستتاب، قال نعم. وفي العلل أيضا بإسناد صحيح أنه استثيب كم مرة، حتى قال المعلم في التنكيل قضية الاستثابة متواترة متواترة. وسمعت أبي يقول أظن أنه استثيب في هذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال أبو حنيفة هذا مخلوق، هذا أحمد يقول لابنه مباشرة بدون واسطة، يقول استثيب عند كلمة سبحان ربك رب العزة، قال هذا مخلوق. طيب رب العزة مخلوق، صار رب العزة مخلوق أعوذ بالله من حال. فقالوا له هذا كفر استتابوه. وقال أبي حدثنا مؤمل قال سمعت سفيان يقول استثيب أبو حنيفة مرتين. وقال يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال استتاب أصحاب أبو حنيفة أبا حنيفة مرتين. وكذلك سفيان قال استثيب أبو حنيفة من كفر مرتين. إذا كان أصحابه استتابوه مرتين ففي مرة ثالثة اللي تقدمت، وهي قصة ابن أبي ليلى وأبو جعفر المنصور، ويمكن عاد تكثر الاستتابات، لأنه قال لحفيده لابنه قال يعطيهم تقية ويرجع، يعطيه تقية ويرجع. وقال سفيان الثوري استثيب أبو حنيفة من كلام الزنادقة مرارا، يظهر أنه هكذا أنه مرارا. وقال سفيان مرة مرتين، وقال مرتين، وقال استثيب غير مرة هذا سفيان. وقال اذهب إلى ذلك فاسأله عن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها. فأتيته فسألته أم ولد مات عنها سيدها، فقال ليس عليه عدة يضرب من رأسه. فرجعت إلى سفيان فقال هذه فتوى يهودي، يقول هذا ما عنده لا أصل ولا شيء، قال هذه فتوى ظن يهودي اللي أفتى. يقول الشعبي اليهود لا يرون على النساء عدة، فيقول أن هنا ضرب وافق اليهود. وقال عباد بن كثير قال لي عمرو بن عبيد سأل أبا حنيفة عن رجل، قال أنا أعلم أن الكعبة حق وأنها بيت الله، ولكن لا أدري الكعبة اللي في مكة ولا كعبة في خراسان ولا كعبة في اليمن، ما أدري أي كعبة، وش رأيك فيه؟ فقال أبو حنيفة مؤمن، قال اللي يقول كلام هذا مؤمن. فقال لي سأله عن رجل يقول أنا أعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأنا رسول الله، ولكن لا أدري هو اللي بالمدينة مدفون ولا محمد أي واحد، وش رأيك في هذا؟ قال مؤمن، نعوذ بالله من حال. فقال الثوري يقول مؤمل هذا في العلل ومعرفة رجال الإمام أحمد، هذا كتاب نفيس موجود. قال الثوري فأنا أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستبين أن الكعبة المنصوبة في الحرم. الآن وصلنا إلى مسألة القبلة والرسول ما يثبتها. يقول لو قال أنا أعرف الرسول الحق بس ما أدري وين الرسول، هذا مو بلي في المدينة أي واحد وأي كعبة، نقول هذا مؤمن. فقال سفيان وأنا أشهد أن كافر حتى يثبت أن الرسول المدفون في المدينة وأن الكعبة اللي في مكة. وصلنا إلى آخر نقطة الآن، القبلة والرسول. وقال الحارث بن عمير من آل عمر عن أبي قال سمعت رجل يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل، وذكر هذا أن قال أشهد أن الكعبة حق ولكن لا أدري هل هي هذه أم لا، فقال مؤمن حقا أيضا. وسأله قال أشهد أن محمد عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا، فقال مؤمن حقا. قال الحميدي اللي هو في السند وهو صاحب الشافعي الإمام صاحب المسلم، قال من قال هذا فقد كفر ولا شك. وفي عندكم عند اللالكائي في الحاشية أن أحمد حنبل قال وسمعت أحمد يقول من قال هذا فقد كفر، من قال أنا ما أدري وين الكعبة وين الرسول فقد كفر. وكان سفيان العيني يحدث عن حمزة بن الحارث هذا اللي في السند، وكذلك ذكر عن الثوري. وقال عن الثوري ذكر عند أبو حنيفة وهو في الحجر يطوفون، فقال غير ثقة ولا مأمون، غير ثقة ولا مأمون حتى جاهز الطواف. هو يكرر. وقال سفيان الثوري في اللفظ اللي فوق هذا اللي هي المسألة السابقة، قال سفيان أنا أقول من شك في هذا فهو كافر، من شك في الرسول والقبلة فهو كافر. اللي بعد قال سفيان ما مولود بالكوفة أو في هذه الأمة أضر عليه من أبي حنيفة، وزعم سفيان أن أبي حنيفة استتيب مرتين. وقال الحماني ربما رأيت سفيان مغطي الرأس يأتي مجلس أبي حنيفة فيجلس فيه. لا يتعلم من إن صح هذا، لكن مثل ما فعل بمسعود، مسعود إيش فعل مع الخوارج؟ لبس البرنس، يعني يمكن في أشياء فضائع ما تتوقع واحد يقولها، مهما جاءك الثقة تقول أبا تأكد، فأحيانا يغطي رأسه بيتأكد. فقال سلمة فذكرت ذلك الفريابي، فقال سمعت سفيان يقول ما سألت أبا حنيفة قط عن شيء ولقد كان يلقاني فيسألني. قال أبو عبد الرحمن عبد الحميد الحماني هذا اللي ذكر هذه القصة مرجع شديد الإرجاء داعي إليه، وكان الشيخ الإمام أحمد يذمه أيضا، أصبح هذا من القوم، شهادة غير مقبولة، كذب على سفيان. لكن لو فرض سفيان غطى رأسه يكون محمله محمل بن مسعود. وقال أسود بن سالم عن رجل سمعت سفيان يقول وذكر له حديث عن أبي حنيفة قال غير ثقة ولا مأمون استتيب مرتين. وسمعت سفيان الثوري يقول ما وضع أحد في الإسلام ما وضع أبو حنيفة إلا أن يكون أبو الخطايا. من هو أبو الخطايا؟ إبليس. إلا أن يكون أبو الخطايا. يقول مما يدل في الحاشية مما يدل على سفيان ما يحضر مجلس أبي حنيفة ما روى البسوي في المعرفة والتاريخ. يا أخوان ترى التواريخ السلفية الآثار نحن نغفل عنها، تاريخ البسوي المعرفة والتاريخ، تاريخ أبي زرعة الدمشقي هذا ممتاز جدا وموجود، تاريخ أبي زرعة الرازي، تاريخ أصبهان، تاريخ جرجان، تاريخ اللي كتبوها الحديث، هذه تنظر للتاريخ من وجه آخر وفي آثار كثيرة. نحن الآن بس ندور على تواريخ متأخرين. في البسوي قال ذكر أبو يوسف وأبو حنيفة عن سفيان، فقال من هؤلاء ثم ما هؤلاء ينكرهم. قال سفيان ما كنا نأتي حماد مو الطالب الشيخ حماد بن سليمة إلا سرا من أصحابنا، كانوا يقولون له أتأتيه أتجالسه، فما كنا نأتيه إلا سر، إذا أردنا من سند أو شيء نأتيه بالسر لما كان الناس يتناصحون، فكيف بالتلميذ. وقال ابن مبارك ما كنا نأتيه إلا خفية من سفيان الثوري. ابن مبارك لما كان كما قال عبد الرحمن مهدي زلة في العراق كان خفية من سفيان الثوري، لو يعلم سفيان الثوري ابن مبارك يجالس أبي حنيفة أو يجالس عنده كان صارت الفاصلة بينهم، من بعد ذلك تركه. وقال هنا سفيان الثوري ضرب الله على قبر أبي حنيفة طاقا من نار، هذا من باب الدعاء عليه وليس الخبر. وفي المعرفة والتاريخ أيضا عن نعيم قال سفيان ما وضع في الإسلام من الشر ما وضع أبو حنيفة إلا فلان لرجل صلب من الزنادقة. وقال عيسى بن يونس ربما أخذ أبو حنيفة بيدي ونحن في مسجد الكوفة فيبر ويلطف فأقعد، يعني دائما شوف التودد هذا عند البدع لأن يحسون بالنقص من الداخل. قال فربما حصب مجلسه فتغافل، الحديث ما يصبرون على أن يجلس في الكوفة، يحذفون أحيانا، أو بعض العوام المسلمين بعد. فربما دخل سفيان فيقول: يا أبا عمر، حدثنا أبو ذاك الصبي، يعني تراني أنا من طبقة والد سفيان سعيد بن مسروق وليس من طبقة سفيان، حدثنا أبو ذاك الصبي يقول أبو حنيفة لهذا اللي تورط معه اللي تلطف لين أجلس عنده، فأقول له يأخذ بيدي فيجلسني فيبرني، ما أصنع به؟ قال فيسكت. يعني كانوا يقولون: ليش تجلس؟ فيقول يفعل بهكذا. وقال سفيان الثوري، وأيضا سفيان فيه ترى دعابة، رغم أن قال أبو حنيفة كان نبطي ولذلك استنبط الأمور برأيه، أخذها من كلمة نبطي، يعني مهنته النبط استنباط إخراج الأمور. وقال سفيان: ما سألت أبو حنيفة عن شيء قط، ولقد سألني وما سألته. وقال سفيان: كان أبو حنيفة غير ثقة ولا مأمون، واستتيب مرتين، وقال: ما ولد في الإسلام أشأم منه. وكان سفيان إذا ذكر عنده أبو حنيفة في مجلسه كان يقول: نعوذ بالله من شر النبطي إذا استعرض، نعوذ بالله من شر النبطي إذا استعرض. ونعيت أبا حنيفة إلى سفيان، يقول أبو عاصم، فما زادني على أن قال: الحمد لله الذي عافاني من كثير مما ابتلى به كثيرا من الناس. قال: فعجبت منه. هنا ذكر أثر اللي هو المشهور هذا، أن عروة قال: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدل حتى ظهر فيهم مولدون أبناء سبايا الأمم، فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا. قال سفيان: لم يزل الأمر معتدلا حتى غير ذلك أبو حنيفة بالكوفة وعثمان البتي في البصرة وربيعة في المدينة، فنظرنا فإذا هم أبناء سبايا الأمم، لكن ليسوا سوا. ربيعة من الظلم أن يحشر مع هؤلاء، لكنه في المدينة أول من فتح الباب على سهولة. عثمان البتي ليس مثل أيضا ربيعة ولا مثل أبي حنيفة، متوسط. أبو حنيفة هو لا يقرن بهم، لكن جمعهم أنهم أبناء سبايا الأمم. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: قلت لأبي عاصم، يعني الضحاك بن مخلد: ما لك لا تشبه بأصحابك بن عون، وذاك أنه كان يجلس إلى هلال صاحب الرأي. هنا قال: سمعت المبارك بن سعيد، سمعت أخي سفيان بن سعيد يقول: ما ابن قحطبة بسيفه أقطع لعرى الإسلام من هذا برأيه. ابن قحطبة واحد قام على المسلمين بسيفه، فيقول هذا برأيه أشد قطع لعرى الإسلام من ابن قحطبة بسيفه. قال: يعني أبا حنيفة وقحطبة الطائي هذا. وذكر حديث سفيان قال: كنا جلوسا فأقبل أبو حنيفة فلما رأى قال: قوموا لا يعرنا بجربه. وكنا مرة جلوسا مع سفيان في المسجد الحرام فجاء أبو حنيفة فجلس فلم نشعر به، فلما رأى سفيان استدار فجعل ظهر إليه. شوف دائما سبحان الله، أهل الباطل هم اللي يأتون، يعني يحسون بالنقص. آخر شيء نختم بكلام مالك بن أنس الإمام الجبل، قال: سمعت مالك ذكر أبا حنيفة فذكره بكلام سوء، وقال: كاد الدين، وقال: من كاد الدين فليس من الدين. مالك يقول أبو حنيفة كاد الدين، مكر بالدين. بأي شيء مكر به؟ الحيل، الرأي، القياس، الاستحسان، الإرجاء، السيف وغيره. وقال منصور: سمعت مالكا يقول في أبي حنيفة قولا يخرجه من الدين. يقول سمعت مالك يقول في قول يخرجه من الدين. وقال: ما كاد أبو حنيفة إلا الدين، يعني ما كان همه إلا أن يكيد لهذا الإسلام. وقال مالك أيضا كلمة طريفة، قال للعراقي، قال للشامي هذا الوليد بن مسلم، قال: أبو حنيفة يذكر في بلدكم؟ للطاري للذكر. قلت: نعم. قال: ما ينبغي لبلدكم أن يسكن، أما المدينة يا ويلي اللي بيذكر، بس هو اللي بيطريه في وقت مالك هذا عاد مستحيل. لكن يقول لأهل الشام، يقول: مدام يذكر هذا الرجل في بلدكم ما ينبغي أن يسكن. وقال إسماعيل بن أبي أويس، قال لي خالي لأن ابن أخته مالك بن أنس، أبو حنيفة هو من الداء العضال. وذكر هنا الأثر اللي ذكرت لكم في تفسير غريب الموطأ. لكن شوف كلام مالك في تفسير غريب الموطأ، عبد الملك بن حبيب يخبر عن مطرف يقول: أبو حنيفة وأصحابه ظل الناس بوجهين، بالإرجاء ونقض السنة بالرأي، وهو عندنا أشأم مولود في الإسلام، ظل به بشر كثير، شوف الفراسة، وهم متمادون بسببه في الضلال إلى يوم القيامة. رحمة الله على مالك ما كان عنده من الفراسة. وبعد ذلك قال مالك: أبو حنيفة ينقض السنن. وقال مالك: ما ولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة، وكان يعيب الرأي. لكن في آثار كثيرة ليست موجودة عن مالك. عبد الله بن أحمد ما استوعب ولا العشر، نفس عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال ذكر أثر عن مالك ما جابهن، إن قال اللي ذكرت لكم، قال العراقي: عندنا فلان وعندنا فلان، قالوا: عندكم الذي فعل بالإسلام هكذا وقلب كف، يعني قلب الإسلام ظهر البطن. الناس كانوا ماشيين على آثار لين جاء هذا وفتح لهم أبواب القياس والاستحسان وغيره. نعوذ بالله من الخذلان والفتنة. ونحن الآن ليس قصدنا هذا الرجل بعينه وإن كان هو فتنة، لكن قصدنا الحفاظ على السنة وبغض الآراء. إذا كان هذا السلف أنكروا عليه لأجل ماذا؟ الرأي والاستحسان والقياس والأشياء تبغضها. وأيضا تعرف أن المتأخرين عندهم من العجائب ما الله به عليه، نسأل الله أن يتولانا بحفظه. بعضهم قد يقول سياسة، قد يقول أنا خائف. جيد، هذا إذا كان سياسة شرعية يعني بمعنى أنك تسكت لا تمدح ولا تذم، لكن لا تعتذر، اسكت. وش معنى الأثر اللي نقل عن أبي هريرة؟ قال سيأتي زمان يمشي المؤمن بالتقية. وش معنى التقية؟ هل هي السكوت عن الحق ولا قول الباطل؟ التقية آخر حد المؤمن السكوت عن الحق، تسكت عن حق عندك تقية ما تقول الباطل. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.